إذاعة بريدة تقدم نزول القرآن في ليلة القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة نزلت بشأن نزول القرآن وشرفه وشرف مناسبته وشرف من أنزل عليه، فإن الله جل وعلا أنزل القرآن وهو أشرف الذكر وأشرف الكلام، لأنه كلام رب العالمين، في أشرف الأوقات وهي ليلة القدر، على أشرف ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه، أي القرآن، ونزوله جملة واحدة من عند الله جل وعلا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل مكتوبا من عند الله جل وعلا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل كله، ثم نزل مفرقا حسب الحوادث والمناسبات والاستفتاءات والنوازل، فيبين حكم النازل أو يجيب عن الاستفتاء. يسألونك عن لهن، قل هي مواقيت الناس والحج، يسألونك الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وهكذا. فكان ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبل البعثة يتعبد، يتحنث والتعبد في غار حراء، وكان يأتي إلى أهله خديجة رضي الله عنها فيتزود، يعني يأخذ زاد ليالي، أربع خمس ليالي من الماء من التمر كذا، ويذهب إلى غار حراء ويتعبد على طريقة الأولين الموحدين الذين كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، ولكن لم ينزل عليه شيء صلى الله عليه وسلم. فكان يتفرغ يذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأن هذا مما بقي في دين إبراهيم، وهكذا يتفكر في خلق السماوات والأرض ويبتعد عن الجاهلية وأمور الجاهلية، فيتزود ما يكفيه لهذه الليالي، ثم إذا فرغ ما عنده جاء إلى البيت وتزود لمثلها. ففجأه الوحي، جاءه جبرائيل عليه السلام في غار حراء في ليلة القدر في رمضان، فلهذا قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، فدل هذا على أن ابتداء نزول القرآن كان ليلا، كان الليل، وأن هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هي التي نزلت في ليلة القدر أول شيء، وفيها إشارة إلى أن الله عز وجل سيعلم نبيه صلى الله عليه وسلم دينه وشرعه ليبلغه إلى الناس، كما قال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال سبحانه: الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، القدر الشرف العظيم، والقدر هو علم الله المحيط بالأشياء على ما هي عليه قبل كونها، قبل خلق السماوات والأرض، الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالله تعالى أحاط بكل شيء علما وكتب هذا العلم في اللوح المحفوظ. وذكر هنا القدر والقدر هنا لمناسبة، لأنه في هذه الليلة، في ليلة القدر، يفصل ما سيكون، علم ما سيكون من الحوادث خلال تلك السنة إلى مثلها من العام الجاي، يفصل، تتلقاه الملائكة، يفصل من اللوح المحفوظ وتتلقاه الملائكة. وهذا نوع من كتابة القدر بدرجة من درجات. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. في قاعدة في هذا الأسلوب، إنه إذا قال الله عز وجل في الشيء ما أدراك، أنه سيدريه ويعلمه. وإذا قال وما يدريك، معناه أنه لا يدريه. ولهذا في علم الساعة قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وعلم الساعة ما استأثر الله تعالى به، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا موسى فضلا عن غيرهم. لكن هنا ليلة القدر قال وما أدراك ما ليلة القدر، ثم بين قال ليلة القدر خير من 1,000 شهر، إنها ليلة عظيمة، ليلة مباركة، ليلة شريفة، ليلة يحصل فيها المسلمين خير كثير، ليلة يضاعف فيها العمل ويعظم فيها الثواب ويغفر فيها الزلل، وفيها وفيها وفيها، فهي ليلة عظيمة ذات شأن. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، يعني أفضل العمل الصالح في تلك الليلة أفضل من العمل في 1,000 شهر خالية منها. قالوا إن 1,000 شهر إنها تزيد عن 80 سنة، لو حسبتها تبين لك إنها تزيد عن 80 سنة. فالعمل في ليلة القدر لمن وفقها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لها، خير من عمل رجل طويل العمر عمر فوق 80. هذا يدل على فضل العمل في ليلة القدر، وعلى أنها فعلا مناسبة شريفة، وأنها منحة كريمة من الرب الرؤوف الرحيم. وكان هذا الجواب من الله جل وعلا في قوله ليلة القدر خير من 1,000 شهر جوابا على تساؤل من بعض الصحابة رضي الله عنهم. تساءل تساؤل وجيه جدا، قالوا إن الأمم قبلنا تعمر أعمار المدينة، يعمر الشخص 1,000 سنة، 1,500 سنة، 2,000 سنة، 500 سنة، 300 سنة، ونحن أعمارنا قصيرة، كيف ندرك ما أدركوا؟ وهذا فيه التنافس في الخير ودليل على الرغبة في الخير والعمل الصالح. كأنهم يقولون ما أعطينا فرصة من أجل أن نلحق بالصالحين من الأمم قبلنا، لأنهم يفضلوننا في الأعمار فتكثر الأعمال. فهذا التساؤل أجيب عليه في هذه الآية، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، إن الله عز وجل أعطاكم فيما أعطاكم من المنح الربانية والعطايا الإلهية ليلة القدر. هذا مثال واحد، ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في 1,000 شهر خالية منها، فتحصلون في ليلة واحدة عمل 83 سنة أو 87 سنة، وهذا خير كبير جدا، يعني بحيث لو إنسان انقطع له شهر قبل أو شهر بعده من أجل يحصل ليلة القدر ممكنين، فكيف تشتغل 10 ليالي فقط أو 9 ليالي؟ فإذا أعطاكم الله منحة نادرة جدا، لا تضيعوها وتفرطوا فيها، فتدركون في ليلة القدر ما أدركه من قبلكم في أعمار مديدة. فكان هذا الجواب في بشارة من الله عز وجل، في تطمين، في دلالة على فضله سبحانه وتعالى وكرم وجوده على عباده، فكيف إذا إن الإنسان أدرك ليلة القدر في سنتين، في ثلاث، في خمس، في عشر، كل مرة كل واحد تعدل 83 سنة، فبهذا يدرك العامل من هذه الأمة في هذه الليلة إذا تكررت عليه أكثر مما أدركت الأمم في الأعوام التي جاوزت 1000 سنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. الحمد لله رب العالمين. أيضا فإن الله عز وجل مع هذا أعطانا أعمال يسيرة جدا، إذا قلنا بأعمال من كان قبلنا نحصل فيها على أجور كثيرة، نحصل فيها على أجور كثيرة. النجاسة إذا أصابت الثوب عند اليهود أو أصابت الجلد يقطع الجلد مشان يزيل النجاسة، ويقطع من الثوب ما أصابته النجاسة، وعندنا تغسله بالماء، والماء نور يوم القيامة، الوضوء نور يوم القيامة، وتتحات معه الخطايا ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وكذا وكذا وكذا. وهكذا صوم رمضان كانوا يصومون أشهر الأمم الذي قبلنا، ونحن أعطانا الله أيام معدودة، شهر رمضان الذي ينزل في القرآن، ومع ذلك ميسر. من شهد منكم الشهر فليصومه، كان مريضا أو على سفر فعد 8 مخر. وهذا الشهر يضاعف فيه العمل، تصير النافلة تعد الفريضة، والفريضة تعد 70 فريضة فيما سواه، ويضاعف فيه الثواب فضلا من الله عز وجل. فأعمال يسيرة رتب الله عز وجل عليها أجورا كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في هذا يبين فضل الله علينا في هذا على الأمم من قبلنا، فبين صلى الله عليه وسلم أنه مثلنا في الأعمال وما يعطينا الله عز وجل عليه من الأجر العظيم بالنسبة للأمم قبلنا كمثل أجير، يعني رجل استأجر أجيرا يعمل عنده بأجر معين مقطوع من الفجر إلى الظهر، فأدى ذلك الأجير أجره فأعطاه إياه، أدى عمله فأعطاه أجره. هذا مثل اليهود. مثل النصارى كرجل استأجر أجيرا من الظهر إلى العصر على عمل بأجر مقطوع، فأدى العمل فأعطاه أجره. مثلنا كمثل رجل استأجر أجيرا من العصر إلى المغرب، فأدى أجره، أدى عمله فأعطاه أجره ومثلي أجري صاحبيه. فعملنا من العصر إلى المغرب نحصل به على أجر اليوم كاملا، على مثل أجر اليهود ومثل أجر النصارى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نحمد الله على فضله. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، يعني في الدنيا، السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم يوم القيامة قبل الخلائق، وأول من يدخل الجنة هذه الأمة، وأكثر أهل الجنة، ثلث أهل الجنة. هذا فضل الله. فنصوص كثيرة تبين ما خص الله تعالى بهذه الأمة من المنح الكريمة والعطايا الجزيلة على أعمال يسيرة، ومن هذا ليلة القدر خير من 1000 شهر. من خصائص هذه الليلة أنها مباركة، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والبركة كثرة الخير وثبوته واستقراره ونماؤه. ففي هذه الليلة يحصل للناس، ليلة القدر يحصل للناس من الخير والبركة ما لا يتصورون ولا يحيطون به. كذلك قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ الكتاب السابق إلى الكتاب الحولي من ليلة القدر إلى مثلها من العام الآخر. ولذا بين سبحانه شأن هذه الليلة، قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني يتنزلون الملائكة لا يحصيهم إلا الله عز وجل، والروح خاص من الملائكة هو جبرائيل عليه السلام سيد الملائكة لأنه هو ملك الوحي والواسطة بين الله عز وجل وبين رسله من البشر في تبليغ رسالاته. فجبرائيل على جلالة قدره يتنزل مع الملائكة في هذه الليلة إلى السماء إلى الأرض، والملائكة تتنزل بالخير في هذه الليلة تتنزل بالخير، فهذا بشارة وتطمين لأهل الإيمان بكل أمر، يعني بكل أمر، بكل أمر كوني قدري فيه سرور وفي صلاح العباد وفي دفع شر وجلب نفع وتطمين وتأنيس وإعانة على العمل الصالح وسبب مغفرة وعتق رقبة من النار إلى غير ذلك. تتنزل الملائكة بكل أمر في هذه الليلة، وعددهم في الأرض لا يحصي إلا الله عز وجل، لذلك قال الملائكة بالألف واللام الاستغراق ليدل على الكثرة، يتنزل الملائكة بكم هائل جدا إلى الأرض في ليلة القدر، ومعهم سيدهم الذي هو جبرائيل عليه السلام الذي تلقى عن الله، هذا يدل على مزيد العناية والاهتمام بعباد الله الصالحين. يتنزلون بكل أمر، ومن سمات هذه الليلة أنها ليلة هادئة رخية مطمئنة ساكنة وسالمة، تقل فيها الحوادث وتقل فيها الشرور ويكثر فيها الخير ويتيسر فيها البر ويعان فيها على الطاعة إلى غير ذلك. ولذلك قال سبحانه سلام. ومن وجوه هذا أن الملائكة عليهم السلام يسلمون على المؤمنين إذا مروا بهم، يسلمون لكن ما يلزم تسمعون، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه فلا يلزم تدروبه، لكن تحسون بالطمأنينة والراحة. سلام هي هذه الليلة، يعني هي سالمة من الشرور والمكاره بالنسبة للمؤمنين، وفيها سلام من الملائكة على المؤمنين مستمر من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلذلك يا إخوان لو أن الإنسان جاهد نفسه ورابط هذه الليالي على الطاعة وتفرغ من مشاغل الدنيا التي شغل بها 11 شهر وزيادة من أجل أن يدرك هذه الليلة يحصل فيها على خير كثير وأجر وفير، ويحصل له فتح باب خير يعني، ويكون هذا من أسباب الكتابة، يكون سالم من الأشياء المؤذية كتاب عمله، وأن يوفق لباب عمل صالح، يفتح له أبواب عمل صالح في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم أمر من الله عز وجل. والدعاء من أسباب دفع البلاء، فإن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء والبلاء، الدعاء في هذه الليلة أيضا من أسباب صرف البلاء، من أسباب حفظ النعمة، من أسباب الإعانة على الذكر والشكر، من أسباب العصمة من الشياطين مضلة الفتن إلى غير ذلك. فإذا اجتمع العمل الصالح والثناء الحسن على الله عز وجل فهوان، والدعاء الخالص والإحسان إلى مستحقه وتلاوة القرآن والصلاة، اجتمعت كل أسباب الخير، والله عز وجل جواد كريم، من يطرق بابه لا يرده، وسبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه آيات محكمات بشأن هذه الليلة العظيمة لأجل أن يغتبط المؤمنون وتسر نفوسهم وتفرح قلوبهم وتطمئن نفوسهم وينشط بالخير ويستحوا من الله عز وجل أن يعرف فضله عليهم ولا يبالون، فتنشط الهمم وتقوى العزائم ويدحر الشيطان ويكثر الخير ويكثر دعاء المسلمين بعضهم لبعض في صرف سؤال الله عز وجل أن يصرف الكروب وأن يكبت الأعداء وأن يعز الإسلام وأهله إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل يوفقنا لإدراك ليلة القدر وأن يجعلنا فائزين فيها بعظيم الأجر، وأن يحرمنا على النار ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. على خيار والدينا وأزواجنا.